يسيبنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على شفيعنا يوم العرض عليك، اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على أعظم من عطر آذان الكون بالثناء عليك وبالتوسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الكريمات، كل المسلمين والمسلمات في العالم، كل العالم من غير المسلمين ومن غير المسلمات، احنا بنتكلم عن اعظم شخصية في الوجود كله، عن محمد عليه الصلاة والسلام. نظرة واحدة منه ليكي كنت تبقى صحابية، نظرة واحدة منه ليك كان يبقى اسمك صحابي وكانت الدنيا كلها تقول عليك رضي الله عنه. تخيلوا يبقى ايه عظمة الشخصية دي. محمد عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام روح بيته بعد يوم شاق، بعد يوم كله جهاد وكله دعوة وكله تربية وكله قضاء حوائج للناس وكله دعوة للكفار، رجع لمراته حبيبته عائشة احب الناس الى قلبه في الدنيا، زي ما هو كان بيقول عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة بتوصف اللقاء اللي كان بينه وبينها اللتا، بتقول فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترب منها حتى مس جلدي جلده. شوفوا يا جماعة الرومانسية، شوفوا يا جماعة الزوجة اللي بعد 20 سنة فاكرة اللمسة من زوجها، يعني ده واحدة متيمة يا اخوانا، حتى مس جلدي جلده في اللحظة دي اللي الزوج مع مراته حبيبته اللي بيحبها، في اللحظة اللي ممكن يكون الشهوة زادت فيها وفرت فيها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة ذريني أتعبد لربي. سيبيني يا عائشة، أنا اللي في قلبي تجاه الله الوقت مغطي على أي حاجة، على أي شهوة للجسد، على أي فكر في الدنيا. بتقول ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فظل يبكي حتى بل لحيته، ثم ظل يبكي حتى بل صدره، ثم ظل يبكي حتى بل الأرض. فضل يبكي طول الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام خلص صلاة قبل الفجر بدقائق، ريح فعنيه غفلت، أخذتها سنة، جي سيدنا بلال يصحيه، لأ النبي بيعيط ونايم، قال له لما تبكي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طال سؤالي قل لي ازاي كده عاش عيوننا حد مش شايفه لو حقيقي هو غالي عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قلبه مش قادر يستحمل وقع هذه الآيات اللي بتتكلم عن جلال ربنا، ذريني أتعبد لربي. هو ده الشعار بتاعنا الليلة يا جماعة، قلب محمد، تعالوا نفتح قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام وندخل جواه ونشوف ايه اللي كان في قلبه تجاه الله، ونشوف ايه اللي كان في قلب محمد بن عبد الله تجاه مولاه. تعالوا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسمع الأذان، أول ما يسمع كلمة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. السيدة عائشة بتقول فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، ولا نعرفه، يعني لو يمكن يكون ده فلان، لما تقول أنا ما عرفتكش أنت شكلك اتغير كده ليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شكله اتغير يا إخواني، النبي كأنه بقى إنسان تاني أول ما ربنا ناداه، وكأنه لا يعرفنا، ذهل عن كل شيء إلى نداء الله. القلب ده قلب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام أكبر معجزة في الإسلام، هي اتصال قلب محمد عليه الصلاة والسلام بالله، هي انشغال قلبه بالله وعدم انشغاله بأي شيء سواه، هي حياة قلب الحبيب مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد وهو بيصلي يركع يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، يسجد يقول لربنا خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يعني ايه خشع؟ خشع يعني يا رب انا هنهار يا رب، انا يا رب من ثقل احساس كل ذرة في جسمي بجلالك، انا عيني هتنهار من اياتك، انا ودني هتنهار من الايات اللي سمعها، انا قلبي هينهار، انا عظمي هينهار، انا هنهار يا رب لرأيته خاشعا متصدعا. اللي بعد الخشوع التصدع والانهيار، انا يا رب مش قادر استحمل احساسي بجلالك. يروح لبيت ربنا البيت الملك يقول له اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور وفي دمي نور وفي سمعي نور وفي بصري نور. يعني عايز ايه؟ بيقول له يا رب انا عايز اللي يجري في عروقي ما يبقاش دم، انا عايز اللي يجري في عروقي يبقى نور، انا يا رب عايز ابقى زي الملائكة، انا عايز ابقى نور يا رب، انا عايز اعبدك زي الملائكة، انا عايز اعبدك في الارض كما عبدتك ملائكة السماء. قلب محمد معجزة، اكبر معجزة في الاسلام قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يصوم احيانا يواصل، يعني ايه يواصل؟ يعني يصوم من اول الفجر، المغرب يشرب بق ميه ويقوم مكمل لتاني يوم المغرب، وبعد كده يجي المغرب اللي بعده يقوم شارب بق ميه ومكمل لتاني يوم المغرب، ثلاث ايام مواصل. يا اخوانا ده قلب من كتر ما هو عايش مع الله الغى احتياجات الجسد. لو لحظة واحدة النبي كان فكر في الدنيا او افتكر شهواتها كان جاع وعطش وما قدرش يواصل من غير اكل ولا شرب. معنى ان جسد استغنى عن احتياجات الحياة، انه جسد طلع فوق الدنيا واللي فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان له سنة تانية يا جماعة، سنة سرد الصيام، يصوم حتى يقال لا يفطر ثم يفطر حتى يقال لا يصوم. يعني يقعد مثلا شهر صايم متواصل، عارفة يعني ايه؟ يعني مش قادر افطر يا رب، انا الاحساس اللي في قلبي وانا متصل بيك في عبادة الصيام مش قادر يا رب اسيبه، مش قادر افصل عن الاحساس القلب الرهيب اللي انا قلبي عايش بيه وهو هايم في ملكوتك. لما الصيام بيحصل فحاجات الجسد بتقل، فالجسد بيخف فالروح بتسمو، مش قادر افصل يا رب. احلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، مرة من المرات صحابي من الصحابة رأبوا في السفر، أصفار النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الجهاد يا جماعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد يوم جهاد قاتل، متخيلين يوم جهاد يوم مسك فيه سيف عليه الصلاة والسلام. الصحابي بيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نام، النبي من التعب نام. اسمعوا بقى الصحابي فضل صاحي من العشاء للفجر يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم قام فصلى قدر ما نام ثم نام فنام قدر ما قام ثم قام فصلى قدر ما نام ثم نام فنام قدر ما قام ثم قام فصلى قدر ما نام ثم أذن الفجر. يعني ثلاث مرات صحي يصلي وثلاث مرات نام، يعني نص الليلة بيصلي وهو بالنهار كان بيجاهد في سبيل الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الواحد فينا يا جماعة بيجهد في شوية مشاوير بالنهار، ممكن يبقى عايز ينام 7-8 ساعات ورا بعض عشان يقدر يستريح. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو الليلة دي كانت 9 ساعات من العشاء للفجر النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ساعات ونص ونام 4 ساعات ونص بعد الجهاد ده كله. انتوا عارفين انا بحس في الحديث ده بايه؟ الحديث ده يزلزل القلب لو فهمنا معناه. يعني النبي ما نامش 4 ساعات ونص وبعد كده صح 4 ساعات ونص، لا ده ينام وبعد كده قلبه ينتفض يقوم يصلي، بعد كده جسمه مش قادر يقوم نايم، بعد كده شوق قلبه الى الله ينتفض يقوم يصلي، بعد كده مش قادر تعبان ينام، بعد كده حب ربنا ينتفض يقوم يصلي. يعني ايه؟ صراع ما بين جسد مقتول من الاجهاد وما بين قلب ملتهب من الشوق الى الله سبحانه وتعالى. قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب محمد. يشوف المطر يمسك الثوب ويقعد يعب المطر في ثوبه ويحضن المطر ويقول حديث عهد بربه، ده جاي من عند حبيبي، ده جاي من فوق، ده جاي من السماء، ده جاي من عند حبيبي. انتوا عارفين يا اخوانا لما يجيلك جواب من عند حبيبك اللي مسافر بقاله سنة سنتين، قبل ما تفتحه تقعد تبص في الجواب، تقعد تقبل في الجواب وتحضن في الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام بيحضن في المطر، عارف لما يقولك ده من ريحة الحبايب، ولله المثل الأعلى، ده من عند حبيبي حديث عهد بربه. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف الحجر الأسود يبوسه يقبله. طب الحجر الأسود ليه؟ ده نازل من الجنة من جوار الله، يعني بالظبط كده من الشوق إلى الله. أي حاجة من عند حبيبي بقت حبيبة قلبي، بقت حبيبة لقلبي. حتى لو كان الحجر الأسود يا إخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه عايش مع الله. أكبر معجزة في الإسلام يا جماعة، الكلمة دي اللي يفهمها يفهمها، واللي ما يفهمهاش يعني ربنا يفهمنا يا جماعة. أكبر معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام اتصال قلب النبي بالله، رغم أنه كان وراء جهاد وزوجات ومشاكل وناس بتخذله وناس عايزة تقتله ومهام ودعوة. أكبر معجزة أنه في وسط كل ده قلبه ما انفصلش عن الاتصال بالله، لحظة عايش مع ربنا ليل نهار، يشوف الشمس بتغيب يقول لهم أتدرون أين تذهب الشمس؟ إنها تذهب لتسجد تحت عرش الله ثم تستأذن. يعني الشمس يا جماعة على طول في غروب مستمر وشروق مستمر، يعني الشمس سجدة تحت عرش الله على طول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ما تستقل الشمس، أول ما الشمس تشرق فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده. النبي بيقول لهم الكون كله، كل ذرة في الكون بتقول سبحانك أول ما الشمس بتطلع، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم، هما اللي ما بيقعدوش جلسة الضحى للأسف الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف القمر في السماء يقول لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يفتكر النظر لوجه الله لما يشوف القمر. النبي يشوف أم بتحضن ابنها يقول لهم لله أرحم بعبده من هذه بولدها. النبي عليه الصلاة والسلام قلبه عايش مع ربنا في كل لحظة، قلبه عايش مع ربنا، وثلاث تلاف مشرك هجمين عليه بالسيوف في غزوة أحد، المشركين هجمين عليه بالسيوف والجيش ساب النبي عليه الصلاة والسلام. يجي طلحة بن عبيد الله، يجي طلحة بن عبيد الله يحاول يدافع عنه فيقوم يتجرح في صبعه، فعبيد طلحة بن عبيد الله يقول لصبعه حس يعني اسكت اهدى ما تتألمش عشان اعرف ادافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هاجم عليه 3000 مشرك، يقول لطلحة في اللحظة دي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، كانت الملائكة هي اللي قتلت عنك لو كنت قلت بسم الله. وفي واحد في الموقف ده يا جماعة يعرف يفكر التفكير ده إلا لو نبي، إلا لو قلبه موصول بالله. بقول لكم أكبر معجزة في النبي عليه الصلاة والسلام اتصال قلبه بالله في كل المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هزيمة أحد يطلع على الجبل، أول حاجة لما ياخد 700 صحابي معاه يقول لهم أول حاجة يقول لهم اصطفوا اقفوا صفوف حتى أثني على ربي، تعالوا نصلي، تعالوا ندعي، تعالوا نرفع ايدينا ونثني على الله ونقول له يا رب الهزيمة بسببنا احنا، انما انت يا رب ما يجيش منك غير الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة قلبه عايش مع الله حتى في لحظات الخطر الرهيبة، لما في الغار في الهجرة انكشف مكانه او شكوا في مكانه وقفوا حوالين الغار، وابو بكر بص لقى المشركين لو بصوا تحتها يشوفوهم، النبي قلبه عايش مع الله في الغار ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت في اخر مرة كلم فيها الصحابة يقول لهم اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، انا ابرأ الى الله. ليه؟ لان الخلة دي اللي قلبه اللي حبه تخلل قلبي، يقول لهم في مقامات في قلبي ماهيش لحد غير لله ولا لابو بكر الصديق نفسه رضي الله عنه. اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، ان يكون في حد بلغ تخلى الحب اعمق قلبي الا الله وحده سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وبيموت ملك الموت بينزع روحه عليه الصلاة والسلام يقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الأعلى قلبه مع الله حتى وبيموت، قلبه عايش مع جلال الله حتى وبيموت. النبي عليه الصلاة والسلام آخر اليوم بعد الإجهاد الرهيب في الدعوة، بعد الإجهاد القاتل في الجهاد والتربية، ينام يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. أنا قلبي ما بينامش، أنا قلبي حتى وأنا عيني نايمة عايش مع جلال الله وعايش مع الشوق إلى الله. يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. حبيب الله عليه الصلاة والسلام لما يجي يصحى، سيدة عائشة توصف لحظة الصحيان بتاعته، تقول كان إذا قام وثب وثب. الراوي بيقول فلا والله ما قالت قام، ما قالتش قام، وثب قفص. يعني احنا بنصحى من النوم عشان قيام الليل، نقوم نقعد الاول على طرف السرير وننام شويه واحنا قاعدين، وبعد كده نقوم نروح نغسل وشنا ننام شويه على الحوض، وبعد كده كل شويه واحنا بنتحرك. النبي عليه الصلاه والسلام يثب يقفز لقايم لحبيبه، قايم لمولاه، قايم فرحان، قايم مقبل على الله، قايم فرحان ان ربنا رد له روحه عشان يعبد ربنا كمان وكمان وكمان. قاعد مع اصحابه عليه الصلاه والسلام يقول لهم: وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل، ثم ابعث فاقاتل في سبيل الله فاقتل، ثم ابعث فأقاتل في سبيل الله فأقتل. النبي بيقول لهم أنا روح واحدة مش كفاية أن أنا أبذلها في سبيلك يا رب، يا رب كنت تديني 1000 روح أضحي بها كلها في سبيلك، أموت بها كلها في سبيلك يا رب، حب الموت عشان ربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مع الله في كل موقف من مواقف حياته، حتى في الجهاد اللي الناس عقولها بتوفيه. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في موقف الخطر الرهيب قلبه مع الله سبحانه وتعالى، عند النوم قلبه مع الله، وهو صاحي قلبه مع الله، يشوف الشمس قلبه مع الله، يشوف القمر قلبه مع الله، يسمع الأذان قلبه يتخطف، قلبه مع الله، يدخل الصلاة. أحد الصحابة واقف برا بيت النبي عليه الصلاة والسلام وباب النبي عليه الصلاة والسلام مقفول، فبيقول فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الصحابي برا البيت والباب مقفول وسامع النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقول سبحان ربي الأعلى. حد منكم جرب الإحساس ده يا جماعة؟ إحساس مش قادر يا رب، مش قادر أقولها في سرج من الكتر اللي في قلبي، غصب عني لساني بيجأر بيها من كتر المشاعر اللي في قلبي وانا بقولها، غصب عني لساني بيجأر بيها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب زوجته حبيبته عائشة: ذريني اتعبد لربي، ذريني سيبك مني الليلة خالص، انا الليلة مش قادر ان انا افكر في مخلوق، مش قادر ان انا افكر في بشر، عشان ايتين عن جلال الله في خواتيم آل عمران. النبي عليه الصلاة والسلام وشاب، شاب قبل البعثة، كان يترك السيدة خديجة شهر كامل ويمكث على الغار يتعبد لله، يتحنث لله سبحانه وتعالى. يعني النبي بيقولك اتجوز 9 نساء والشهوة، يا اخوانا شهر كامل قاعد على الجبل ويترك زوجته وليس متزوج غيرها اصلا عليه الصلاة والسلام. قلبك يا حبيب الله، نور قلبك يا محمد يا ابن عبد الله، نور قلبك يا رسول الله، قلب النبي عليه الصلاة والسلام، القلب اللي كان لما يقف من ايدين ربنا في قيام الليل له ازيز كازيز المرجل بيغلي زي حلة المية اللي بتغلي على النار، ده صوت قلبه من اتصال قلبه بالله، من الهم اللي في قلبه، من المشاعر اللي في قلبه واقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اول ما يرى الله يوم القيامة يسجد جمعة، يخر ساجد لله اسبوع كامل يثني على الله بمحامد لم يحمد الله بها احد من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله محمد. اقول ايه يا جماعة ولا ايه؟ اكلمكم عن احوال قلبه في الدعاء، اكلمكم عن رفعت ايده من الظهر للمغرب ما نزلهاش يوم عرفه، ولا رفعت ايده وبيرمي الجمرات قدر سورة البقرة. اكلمكم عن ايه؟ اكلمكم عن الذكر بتاعه، كان بيذكر ربنا للنهار ازاي. اكلمكم عن عباداته، اكلمكم عن ازاي قلبه كان مع الله وهو في كل مواقف حياته، وبيموت وعايش ومع اصحابه ومع زوجاته وبياكل وبيشرب، ازاي قلبه كان موصول بالله لدرجة يقعد في الخلاء دقيقة يخرج يقول غفرانك غفرانك، بيستغفر ربنا ان دقيقة قلبه لسانه ما ذكرش فيها الله، قلبه عايش مع الله لدرجة مرة جاي من الخلاء لسه ما توضاش، صحابي قبله قال له السلام عليك يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام فزع انه يرد السلام اللي هو اسمه من اسماء الله وهو مش على وضوء، قام ضارب ايده في الجدار وقام يتيمم، قال له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. دي حركة تطلع من حد غير نبي؟ مين اللي يجي في قلبه أصلا دي غير حد صادق وقلبه بيتفجر بالصدق، حد مصدق كل كلمة هو بيقولها عليه الصلاة والسلام. لو عرفوه لأحبوه. آه لو عرفنا النبي، آه لو اللي بيشتموا النبي وبيرسموا الرسوم المسيئة ليه عرفوا مين هو محمد، عرفوا مين هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لو عرفوه لأحبوه، في رقبتنا ان احنا نعرفهم مين انت يا محمد يا ابن عبد الله، ان احنا نعرفهم عظمتك. والله يا اخواني انا ما قلتش حاجه في قلب النبي عليه الصلاه والسلام، ما قلتش حاجه في وصف المشاعر اللي كان قلب النبي عليه الصلاه والسلام بيتفجر بيها تجاه الله في كل سجده وفي كل ركعه وفي كل طلعه شمس وفي كل غروب شمس وفي كل طلعه قمر وفي كل بزوغ نجم مع الله. لو عرفوه لأحبوه، لا عذر لكم عند الله إن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. عرفوا الناس من هم محمد، من هو محمد يا كل واحد في الغرب، يا كل واحدة في العالم، اقروا عن النبي عليه الصلاة والسلام، اقروا عن أعظم شخصية في التاريخ، اقروا عن الشخصية اللي مفيش مفكر في الغرب قرأ عنها إلا وألف فيها كتاب مذهول من عظمتها، لدرجة ان مايكل هارت ألف كتاب انه اعظم شخصية في العالم كله، وقال انا حطيته رقم واحد ليه، وربنا اللي مكرم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اي مخترع او عظيم من 99 الباقيين اللي في الكتاب كان ممكن يتصور ان لو ما كانوش عملوه اللي عملوه كان يجي واحد بعده يعمله. يعني لو كان اديسون ما اخترعش المصباح، ده كلامه يا جماعه قرئه له في الكتاب، لو كان اديسون ما اخترعش المصباح كان حد جه بعد كده اخترع المصباح، اما ما فعله محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فلا يمكن ان يتخيل انه كان هناك بشر في التاريخ يمكن ان يكرر ما فعل. اقروا عنه، اعرفوه، هتحبوه، قلوبكم هتتيم بحبه عليه الصلاه والسلام. وسيبقى محمد رغم كيد الكائدين ورغم حقد الحاقدين هتبقى في قلوبنا يا رسول الله، هنفضل على منهجك وعلى سنتك يا حبيب الله، هنفضل رافعين رايتك يا نبي الله عليك الصلاة والسلام يا حبيب الله، عليك الصلاة والسلام يا حبيب الله. أنا خجلان يا جماعة، أنا خجلان، خايف لحم وشنا يقع من الخجل وإحنا بنقابل النبي عليه الصلاة والسلام. الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام مش اللي اترسمت في صحف فرنسا والدنمارك، احنا الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، احنا الرسوم المسيئة للنبي اللي بتتحرك في المجتمع وبتسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببعدها عن اخلاقه وعن طريقته وعن سنته. احنا بعاد قوي عن النبي، عايزين ننصره بكل ذرة في حياتنا، عايزين نعيش عشان ننصر حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى قد ما هننصره على قد ما ربنا هينصرنا. يا رب اعنا ان احنا ننصر حبيبك محمد، يا رب اعنا ان احنا نعرف العالم مين هو محمد، يا رب اعنا ان احنا نوصل للعالم كله سنة محمد، يا رب أعنا ان احنا ندخل العالم كله في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وسيبقى محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش.